بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب من أحرم مطلقا ولم يعين، هل هو متمتع أو قارن أو مفرد؟ ينعقد إحرامه ويصح، وله أن يعينه بعد ذلك، لا مانع. وكذلك المسألة الثانية: إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان، عين شخصا، فيصح إحرامه وينعقد، ويسأل من علق إحرامه عليه فحتى يعرف نسكه من خلال معرفة نسك من علق إحرامه عليه. وذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم من اليمن وقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أقره على ذلك وأخبره أنه أحرم قارنا، فصار حكم علي حكم نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لا أحللت. متفق عليه. نعم، هذا الدليل أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، والمراد باليمن في ذاك الوقت نجران، فإنها من بلاد اليمن. فلما صالح أهل نجران أرسل معاذ بن جبل، أرسل علي بن أبي طالب يعلمون الناس دين الإسلام، ويقبضون أيضا المال الذي تصالحوا عليه مع أهل نجران. فالشاهد من هذا أن عليا أحرم وعلق إحرامه، علق صفة إحرامه على إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، الذي يمنعه أن يتمتع هو أنه ساق الهدي من الحل، ساق الهدي من الحل، فصار قارنا بسبب الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي المكان الذي يحل واليوم الذي يحل ذبحه فيه. نعم. ورواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه وقال: ورواه النسائي. نعم. من حديث جابر رضي الله عنه وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين له النسك الذي أحرم به صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني فغسلت رأسي. متفق عليه. وهكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدم من اليمن، فأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسقت الهدي؟ قال: لا. إذن يكون مختلفا عن صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ساق الهدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده إلى أن يتحلل من عمرته وأن يجعلها تمتعا إلى الحج. نعم. وفي لفظ قال: كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أخرجه. أي نعم، الكلام على النية، وأما التلفظ فإنه سنة. كان يقول المتمتعا بالعمرة إلى الحج أو قارنا أو مفردا يتلفظ بهذا، هذا سنة، ولكن يكفي النية في القلب، ينعقد إحرامه بذلك. نعم. باب التلبية وصفتها وأحكامها. تلبية هي أن يقول لبيك الله بعدما يحرم، يقول لبيك اللهم لبيك. والتلبية لبيك معناه الإجابة، يقول لبيك يا الله، يعني أجبت دعوتك على لسان خليلك إبراهيم لما أمره الله، فقال وأذن للناس في الحج، فأبو موسى لبى لذلك بعدما أحرم، ونوى أن يكون نسكه مثل نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول قال له: أسقت الهدي؟ قال: لا. إذن فالأفضل أن يتحلل من عمرته ويجعلها تمتعا إلى الحج، وهكذا فعل أبو موسى الأشعري. نعم. باب التلبية وصفتها وأحكامها. التلبية هي الإجابة، هي الإجابة، لبيك أي يعني المحرم إذا قال لبيك أي فأنا مجيب لدعوتك يا ربي على لسان خليلك، وأذن في الناس بالحج، فأنا مجيب لدعوتك، هذا معنى التلبية الإجابة. ولبيك تثنية أي إجابة بعد إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان خليله لما أذن الحج. فكل من حج ولبى فإنه مجيب لدعوة أو مجيب لأذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. نعم. باب التلبية وصفتها وأحكامها. صفة التلبية لبيك، لبيك اللهم لبيك. وأحكام التلبية أنها مستحبة، حكمها أنها مستحبة، فلو أحرم ولم يلبي أبدا فإحرامه صحيح، لكن يستحب له أن يلبي. ومعناها عرفنا، لبى أي أجاب، ولبيك أي إجابة بعد إجابة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. متفق عليه. قوله أهل لما ركب راحلته، نعم، المحرم يلبي كل ما ركب وكل ما على مرتفعا فإنه يلبي، يكرر التلبية لأنها شعار المحرم، يكررها بين حين وآخر أو بين فينة وأخرى، يكرر التلبية ليتذكر بها أنه محرم، يتجنب محظورات الإحرام. وقوله أن النبي لبى لما ركب راحلته، نعم، لبى لما أحرم وهو في الوادي بعد أن سلم من الفريضة، لبى وهو جالس، ثم لما ركب الراحلة لبى، ثم لما على البيداء يعني خرج من الوادي متجها إلى مكة، وادي ذي الحليفة متجها إلى مكة لبى. هكذا يكرر التلبية كلما ركب وكلما على مرتفعا وكلما لقي الحجاج وأفواه ومراكب الحجاج يلبي. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. متفق عليه. دل على أن من زاد على التلبية مثل هذه الألفاظ أنه لا بأس به، أو زيادة خير. وأما قوله أنه لبى لما ركب راحلته، نعم، هذا الموضع الثاني. والموضع الأول لما نوى بعد السلام من الصلاة، صلاة الظهر، لبى وهو على الأرض، ولما خرج من الوادي وركب البيدة وهي الجانب الجنوبي للحليفة لبى أيضا، يكرر التلبية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. نعم، دل على أن من زاد على التلبية ألفاظا طيبة وفيها ذكر لله فإن ذلك لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم، سمعهم وأقرهم على هذه الزيادة، وهي زيادة خير. ذو المعارج هذا من وصف الله سبحانه وتعالى. ذو المعارج تعرج الملائكة يعني تصعد، ذو المعارج يعني المصاعد، لأن الله جل وعلا في العلو وفوق العرش، فتصعد إليه الملائكة وتنزل بأوامره سبحانه وتعالى. وكذلك الدعوات تعرج إلى الله جل وعلا، والأعمال ترتفع إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالأعمال الصالحة تصعد إلى الله إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. وهذا دليل على أنه إذا زاد أنه لا بأس، لا يقتصر على قول لبيك، يزيد لبيك إله الحق، لبيك للمعارج، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء والعمل، كل هذا يجوز ما دام المعنى صحيح. المعنى صحيح فإنه يجوز. كانوا في الجاهلية يلبون إذا أحرموا، لكنهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يتخذون يعبدون من دون الله من الأولياء والصالحين والملائكة، ويقولون إنها توصلهم إلى الله، فهي وسيلة إلى الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا فقال: لبيك لا شريك لك. وأما في الجاهلية فهم يستثنون ويقولون: إلا شريكا هو لك، يعنون بذلك أصنامهم ومعبوداتهم، يقولون إنها تقربهم عند الله سبحانه وتعالى، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهكذا المشركون حتى في وقتنا هذا إن يقولون إن ما نعبدهم وإنما نتوسل بهم إلى الله عز وجل، هؤلاء صالحون ونحن مذنبون، نريد منهم أن يتوسطوا بيننا وبين الله وأن يطلبوا من الله أن يغفر لنا. الله أبطل هذا، أبطل هذا، ولبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك لا شريك لك، خلافا للجاهلية الذين يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذه من أمور الجاهلية. وأما تلبية التوحيد فلا يذكر فيها شيء من ذلك، لا يذكر فيها الوسائط إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا باطل. نعم. وعن السائب ابن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أتاه جبريل مرسل من ربه عز وجل أنه قال قل لعبادي يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لأنها شعار المحرم وتذكر المسلم بأنه محرم فيتجنب محظورات الإحرام وفيها أجر وثواب لله من الله عز وجل، أي شعار المحرم. لا يسكت المحرم، لا يسكت، يلبي، يكثر من التلبية. نعم. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا، والعج التلبية والثج نحر البدن، رواه أحمد. أي نعم، كن عجاجا ثجاجا، والعجاج هو رفع الصوت بالتلبية، عجوا بالتلبية أي رفعوا أصواتهم، عجوا بذكر الله يعني رفعوا أصواتهم بذكر الله عز وجل، العج والثج. وأما الثج فهو نحر القربان لله عز وجل في هدي التمتع أو هدي القران أو هدي التطوع. نعم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي والدارقطني. خزيمة ابن ثابت. وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي والدارقطني. خزيمة بن ثابت من أكابر الصحابة رضي الله عنه، وهو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على التلبية فيسأل الله من فضله ورحمته ويستغفر الله عز وجل. هذا دليل على أن المسلم يكثر من التلبية ويزيد عليها الألفاظ المشروعة والألفاظ الطيبة. نعم. وعن القاسم ابن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني. وعن القاسم، وعن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني. نعم، قاسم بن محمد بن أبي بكر جده أبو بكر الصديق، والقاسم هذا من أكابر العلماء في وقته، هو من الفقهاء السبعة الذين ترجع الفتوى إليهم في وقتهم رحمه الله. نعم. أنه وعن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الزيادة المفيدة أنه يزيد على التلبية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الفضل ابن العباس رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. نعم، الفضل ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أولاد العباس، ويكنى به العباس فيقال أبو الفضل لأنه أكبر أولاده، صحابي جليل، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة، وكذلك لما انصرف من مزدلفة إلى منى، وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لأجل أن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويصاحبه. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يلقط له حصى الجمار أيام العيد، يوم العيد حصى الجمار يوم العيد 7 حصيات، فلقطها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الفضل بن العباس قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. رديف يعني أنه راكب معه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل الفضل بن العباس. نعم. كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. من جمع، من مزدلفة يعني تسمى جمع، إلى منى صبيحة يوم العيد. نعم. من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. لم يزل يلبي من مزدلفة إلى، وهو يسير إلى أن رمى جمرة العقبة، إلى أن شرع في التحلل، إلى أن شرع في التحلل وهو رمي جمرة العقبة، ثم يتبعها بقية المناسك، لكن أول التحلل هو رمي جمرة العقبة، هذا هو السنة. ولو تأخر لا بأس، لو تأخر رمي جمرة العقبة لا بأس بذلك وحسب الظروف والزحامات. نعم. وعن عطاء عن ابن عباس قال: يرفع الحديث. عطاء بن رباح عالم مكة، فقيه ما أهل مكة رحمه الله، عطاء بن رباح. نعم. وعن عطاء عن ابن عباس قال: ويقولون إنه أعلم الناس بالمناسك، عطاء بن رباح هو أعلم الناس بالمناسك. نعم. وعن عطاء عن ابن عباس قال: يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وصححه. إذن التلبية في الحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، والتلبية في العمرة إلى حين يشرع في الطواف، إذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. نعم. إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس: إذا استلم الحجر يعني إذا طاف بالبيت، إذا طاف بالبيت، فإذا شرع في الطواف يقطع التلبية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبو داود. نعم، إن أخر التلبية إلى أن يستلم الحجر فلا بأس، وإن قطعها عند شروعه في الطواف فلا بأس بذلك أيضا. نعم. باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. نعم. من أحرم مفردا وليس معه هدي، فالأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج، يعني يتحول من الإفراد إلى التمتع، هذا أفضل من كونه يبقى مفردا. نعم. باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة عن جابر رضي الله عنه قال أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر هذا راوي الحج من المدينة إلى أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إليها في حديث طويل، حديث جابر بن عبد الله بن حرام في الحج، حديث مشهور عليه الشروحات. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة. أهللنا يعني أحرمنا. نعم. أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. نعم، المفردين إذا لم يكن معهم هدي فالأفضل أنهم إذا طافوا وسعوا أنهم يحلقون رؤوسهم ويتحللون من إحرامهم ثم يحرمون بالحج يوم الثامن. هذا يسمى فسخ الحج إلى العمرة. نعم، هذا يسمى فسخ الحج المفرد إلى التمتع، وأول التمتع العمرة. نعم. ولما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. نعم، هم ما يرغبون أنهم يتحولون من العمرة، ما يرغبون يتحولون من العمرة إلى أن يتحولوا من الإفراد إلى التمتع، يحبون أن يبقوا على إحرامهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دلهم على الأفضل، وأن الأفضل أن الإنسان إذا أحرم بعمرة وليس معه هدي أنه يجعل هذه العمرة تمتعا بها إلى الحج. لما أمرهم ضاقت صدورهم، طيب خواطرهم، وقال لولا الهدي معي لأحللت معكم أجعلتها عمرة، ليطيب خواطرهم ويبين لهم أن هذا هو الأفضل. نعم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال. نعم، يعني بين العمرة والحج إنسان مباح له أن يزاول عمله حتى مع امرأته إلى أن يحرم بالحج، كل هذا فسحة له. نعم. حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن، سمي يوم التروية لأنهم يروون الماء ويحملونه معهم إذا خرجوا إلى الحج، لأنه لم يكن في وقتهم ماء في مزدلفة ولا في عرفة ولا على الطريق، والآن الحمد لله الماء سلك في المناسك، في عرفة ماء، في مزدلفة ماء، في منى ماء، هذا من فضل الله ومن أعمال الجليلة لهذه الدولة المباركة لتسهل على الحجاج ما يحتاجون إليه، ولا يحتاج يحملون الماء معهم على السيارات أو على الإبل، ما يحتاجون، الماء مبذول لهم، وهذا من فضل الله ونعمته على المسلمين، ومما يرجى لهذه الدولة الأجر العظيم في ذلك والتمكين. نعم. حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا، يعني خلفنا، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، متفق عليه. أي نعم، يوم التروية يهلون بالحج، من أحرم، من أحل من عمرته حين قدم إلى مكة فإنه يحرم بالحج يوم التروية اليوم الثامن. نعم. وفي رواية أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل. هذا فسخ العمرة إلى الحج، أنه أمرهم بعدما طافوا وسعوا، كانوا يريدون أن يبقوا على إحرامهم، ولكنه أمرهم بالإحلال، يكون هذا أفضل. فسخ الحج إلى العمرة، هذا يسمى فسخ الحج إلى العمرة. نعم. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم لولا هدي، يعني أنه ساق الهدي من الحل، لأنه ساقه من المدينة، معه 100 بدنة يسوقها من المدينة. أما من اشترى الهدي من داخل حدود الحرم فهذا ما يمنعه سوق الهدي من، لا يمنعه من التحلل إذا طاف وسعى وحلق رأسه أن يتحلل. نعم. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سرعة. نعم، يعني الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إذا ساق الهدي من الحل فإنه يلتزم بإحرامه إلى أن يذبح هديه. نعم. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه. يعني ليست خاصة بوقته صلى الله عليه وسلم، بل هي إلى الأبد. من أحرم مفردا فالأفضل له أن يفسخ حجه إلى العمرة، وأن يكون متمتعا، لأن هذا هو أفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما أمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، ثم يحرمون بالحج بعد ذلك ليكونوا متمتعين بدلا أن كانوا مفردين، وهذا ما يسمى فسخ الحج إلى العمرة، ليتمتع بها إلى الحج. نعم. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم. من تحلل من العمرة فإنه يبقى حلالا إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، وهو المسمى يوم التروية، فيحرم بالحج ويكون متمتعا. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجه. أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهي أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهي أخت عائشة، هي أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع، أنها أحرمت بالحج مفردة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول حجها إلى عمرة، ثم تحرم بالحج يوم الثامن لتكون متمتعة. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه. إيه نعم، اللي معه هدي من الحل يسوقه لا يتحلل إذا طاف وسعى، فليبقى على إحرامه إلى أن يحج ويذبح الهدي يوم العيد. وأما من لم يكن معه هدي فالأفضل أن يحول إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا بها إلى الحج. نعم. من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجه. الزبير زوجها، وبينهما فرق لأنها هي ليس معها هدي والزبير معه هدي. الزبير قام على إحرامه سبب الهدي، وأما هي فتحللت لأنه ليس معها هدي. نعم. رواه مسلم وابن ماجه. ولمسلم في رواية: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق. يحل من عمرته ويحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما من كان معه هدي ساقه معه من الحل فإنه يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي ويكون قارنا. نعم. فحل من لم يكن ساق، ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة: نساؤه نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقن هديا فأحللن من العمرة وصرنا متمتعات. نعم. ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة: فحقت فلم أطف بالبيت. وذكرت قصتها، متفق عليه. نعم. عائشة رضي الله عنها حاضت بعدما أحرمت، فلما أصابها الحيض بكت، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم تبكي طيب خاطرها وقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض، افعلي ما يفعل الحج. فهي غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج من الإحرام والمبيت والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت في منى، هذا كله يفعله الحاج، هي تفعل وهي حائض، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فعملت بذلك رضي الله عنها وأدت المناسك وهي حائض، إلا الطواف بالبيت فإنها أمسكت عنه إلى أن تطهرت من إحرامها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. لكلام أهل الجاهلية خالفه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، لأنهم يفردون الحج في أيام الحج، والعمرة يجعلونها بعد ذلك في سائر السنة، يجعلونها في سائر السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا وأبطل ما عليه أهل الجاهلية. والعمرة في أيام الحج ليست من الفجور كما تقوله الجاهلية، وإنما هي عبادة لله، فالعمرة يجوز أن يبقى بعدها ويكون قارنا، ويجوز أن يتحلل بعدها ويحرم بالحج، وهذا أفضل، يكون متمتعا بدل أن يكون قارنا. هذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان أبو بكر وعمر أيضا لا كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج من أجل أن لا ينقطع الناس عن العمرة في سائر السنة وعن زيارة البيت، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كلامهم، فإنه شرع لأمته العمرة في أشهر الحج ولم ينقطع الزائرون لهذا البيت في سائر السنة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة. هذا النسي، يجعلون المحرم صفرا، ينقلون شهر المحرم أو أحكام شهر المحرم إلى شهر صفر، هذا من النسيء. قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. الله أبطل هذا، أبطل النسيء وأبقى الأشهر الحرم على ما هي عليه، التي هي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه ثلاثة، والرابع شهر رجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، هذه الأشهر الحرم. نعم. وانسلخ صفر، والحرم معناها يحرم فيها القتال، يحرم فيها القتال. نعم. وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. أبطل بهذا ما تعتقده الجاهلية أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. نعم. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم. تعاظم، نعم. فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. متفق عليه. أي الحل؟ يعني هل هو الحل من الإحرام؟ قال: الحل كله، يعني أنه يتحلل، يباح له ما كان ممنوعا عليه من محظورات الإحرام. نعم. إلى أن يحرم بالحج. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله، فإن العمرة فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله. فليحلل، نعم، إذا تحلل من إحرامه إذا أكمل عمرته ثم يحرم بالحج. نعم. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، العمرة صارت مشروعة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، فمن أنكرها أو منعها فإنه مغير لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. نعم، هذا الدليل على أن العمرة في أشهر الحج مشروعة ليتمتع بها إلى الحج، إلا من ساق الهدي من الحل أو من الحرم، من الحل، فإنه يبقى إذا أدى طاف وسعى يبقى على إحرامه ولا يتحلل من العمرة، وإذا ذبح هديه يوم النحر يتحلل من إحرامه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال يعني بعد العمرة. نعم. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. نعم، قلد الهدي يعني ساق الهدي من الحل، وقلد لأنهم كانوا يجعلون عليه قلايد في رقابه ليعلم أنه هدي لا يتعرض له أحد. نعم. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. عشية التروية، من أحل من العمرة فإنه يحرم بالحج في يوم التروية. نعم. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي. يعني المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. نعم. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقله شاة أو سبع بدنة. نعم. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. من لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج، ثلاثة في الحج يصومها بعد ما يحرم بالعمرة، يصومها بعد ما يحرم بالعمرة، ويصوم عشرة سبعة أيام بعد الفراغ من الحج، سبعة إذا رجعتم، يعني رجعتم من الحج، تلك عشرة كاملة. هذا من لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام، ثلاثة قبل الإحرام بالحج، وسبعة بعد الإحلال من الحج. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي إذا رجعتم من الحج يعني. نعم. إذا رجعتم إلى أمصاركم. رواه البخاري تعليقا. إلى أمصاركم يعني الأمر موسع، سبعة يصومها بعد أن يفرغ من الحج، أو يصومها في الطريق، أو يصومها إذا رجع إلى أهله في بلاده. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بحج وعمرة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد صلاة الظهر وصل إلى ذي الحليفة وقت العصر، وصلى بها العصر وبات بها عليه الصلاة والسلام، فلما إلى أن صلى الظهر من الغد، فلما صلى الظهر أهل بالعمرة، أهل بالعمرة أو أهل بالقران، لأنه معه الهدي، أهل بالقران بعد صلاة الظهر من وادي ذي الحليفة، وهو الوادي المعروف قريب من المدينة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بات ليس محرما وطاف على نسائه في تلك الليلة، لأنه ليس بمحرم وإنما يتهيأ للإحرام. نعم. ثم أهل بحج وعمرة. ثم أهل يعني أحرم بحج وعمرة قارنا، لأنه ساق الهدي بعد صلاة الظهر، أحرم بالحج والعمرة قارنا بعد صلاة الظهر بذي الحليفة، هو معروف الآن. نعم. وأهل الناس بهما. أهل الناس بهما أي بالحج والعمرة قارنين. نعم. فلما وصلوا مكة أمر من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويتحلل من إحرامه ويجعلها عمرة، ثم يحرم بالحج بعد ذلك. وأما من ساق الهدي من الحل فيبقى على إحرامه ويكون قارنا أو مفردا، لا بس حسب نيته. نعم. وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية. أمر الناس الذين ليس معهم هدي فحلوا من إحرامهم لما فرغوا من العمرة، ولما كان يوم الثامن أحرموا بالحج وصاروا متمتعين. نعم. حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي نبقى على هذا الحديث لأنه طويل فيه أحكام. نعم يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قمت بأداء مناسك العمرة، فطفت وسعيت وقصرت، وكان ذلك نهارا، لكن لم أنزع ثياب الإحرام إلا في الليل، وظللت في المسجد الحرام، هل التحلل من الإحرام يكون بمجرد التقصير أم لا بد من خلع ملابس الإحرام؟ التحلل يكون بالنية، يكون بالنية. إذا نويت التحلل حللت من إحرامك ولو عليك ثيابك، ثياب الإحرام لو بقيت عليك ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان من أهل الرياض ثم لما وصل إلى الطائف اشترى هديا وساقه معه، فهل يعد قارنا؟ اي نعم، ساق الهدي من الحل خارج الحرم من أهل الرياض وغيره، فإنه يبقى على إحرامه إذا أدى الطواف والسعي، يبقى على إحرامه إلى أن ينحر هديه في يوم العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى رضي الله عنه أن يجعلها عمرة ويحل، ولم يأمر عليا بذلك مع أن إهلالهما واحد، لأنه ساق الهدي، لأن علي ساق الهدي، الهدي يمنعه من التحلل، أما غيره فلم يسق الهدي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى ما ورد في التلبية لبيك وسعديك؟ يقول: ما معنى قوله وسعديك؟ إجابة، لبيك وسعديك إجابة بعد إجابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ألفاظ الزيادة على التلبية التي وردت معنا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها، فهل يجوز لنا أن نزيد ألفاظا من عندنا على هذه التلبية؟ ألفاظ واردة، تزيدون ألفاظا واردة من الأذكار لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض في الوقت الحاضر أن تسعى بين الصفا والمروة حال حيضها مع كون المسعى قد دخل في المسجد؟ لا يكون، لو ما دخل ما يجوز السعي إلا بعد الطواف، ما يجوز تقديم السعي على الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أنوي حجي أو عمرتي لأحد من الناس بعد أن تجاوزت الميقات وأحرمت بذلك؟ لا، إذا نويتهم عند الإحرام فلا بأس، أما إذا أحرمت ولم تنوهم انعقد الإحرام لك ولا تصيغ لغيرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد معنا أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التلبية، فهل كلما انتهينا من قولنا لبيك اللهم لبيك نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نعيد التلبية وهكذا؟ اي نعم، اي نعم، هذا الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من حج وأكمل نسكه وتبقى عليه من طواف الإفاضة تبقى شوطان تركهما من شدة التعب، يقول: ما حكم حجه ذاك؟ لابد يكمل، إذا نشط يأتي ويكمل الأشواط التي عجز عنها ليكمل سبعة أشواط، ولا يجوز السعي دون سبعة أشواط، يكمله. الأمر واسع في هذا، إذا استراح، إذا نشط، إذا يرجع ويكمل السعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا أن المفرد إذا أحرم بالحج فإن الأفضل له أن يحوله إلى عمرة، فهل القارن كذلك إذا نوى قرانا وهو لم يسق الهدي الأفضل له أن يحوله إلى عمرة؟ أي نعم، ويكون متمتعا، الأفضل أن يحوله إلى عمرة إلا إن كان معه هدي فيبقى على ما هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الصحيح في مسألة ما هو الأفضل من الأنساك، هل هو القران أو التمتع؟ التمتع أفضل، ثم القران ثم الإفراد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل المبيت خارج منى في أيام التشريق هل هو واجب من واجبات الحج أم يجوز للحاج أن يتركه؟ هل المبيت إيش؟ في منى، هل المبيت خارج منى في أيام التشريق، يقول هل هو جائز للحاج أم يجب عليه أن يبيت بمنى؟ يجب عليه أن يبيت في منى، ليش خارج منى؟ يبيت في منى، لكن إذا ولم يجد له مكانا وضاقت منى يكون في طرف الحجاج، يبيت في طرف الحجاج ولو خارج منى لأجل العذر الذي أصابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يقول أنا ما لقيت مكان في منى ويروح يبيت بشقة؟ لا، ما يجوز هذا، يبيت في طرف الحجاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مثل الذي جاء للصلاة ووجد المسجد قد ضاق وصار الناس يصلون خارج المسجد، ما يقول أروح البيت وصلي ببيتي، لا، يصلي مع الناس ولو في الشارع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا لم يجد الحاج مكانا مناسبا له في منى ليبيت فيه، أو وجد مكانا لكن سعره مرتفع، هل يجوز له أن يذهب إلى خارج منى ويبيت هناك؟ لا يا أخي، يبيت في منى ولو جالسا، ما هو بلازم معه خيمة ومعه دلال ومعه، لا، ولو جالسا إلى نصف الليل ينصل. هذا المبيت في منى ما هو معناه أنه لازم يكون معه استعداده ومعه خيمته، يبيت يعني يجلس في منى داخل منى مع الحجاج إلى منتصف الليل، وإن أكمل الليل فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أحرم بالحج مفردا ولما طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج بعد أيام أراد أن يحل ويجعلها عمرة ويكون متمتعا، هل له ذلك؟ إيه نعم، أدام الوقت واسع فإنه يقصر من رأسه ويتحلل ويجعلها عمرة إضافة إلى الطواف والسعي الماضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو أن الزوجة حاضت ووكلت زوجها أن يطوف عنها طواف الإفاضة بدل الانتظار لأنهما مرتبطان بحملة، هل يجوز هذا؟ ما يجوز هذا، إذا ضاق عليها الوقت فلها أن تسافر وهي لم تطف، بشرط أنها إذا طهرت يأتي بها محرمها وتطوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة هل يلزمه أن يتلفظ بشيء من الألفاظ أم تكفي النية؟ يكفي العمل والنية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو دفع إنسان مالا لأجل الهدي وهو في بلده، لو دفع إنسان مالا لأجل الهدي وهو في بلده، هل يحل له أن يفسخ الحج إلى عمره أم يعتبر كمن ساق الهدي وهو في بلده؟ شلون؟ أعد السؤال. يقول لو أن إنسانا دفع مال الهدي وهو في بلده، يقول هل له أن يحل أو هل يحل له أن يفسخ الحج إلى عمره ويكون كمن ساق الهدي معه؟ لا، ما دام أنه نوى سوق الهدي ودفع المال ووكل من يشتريه لا يحل حتى يذبح هديه يوم النحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمتمتع أو القارن أن يتحول إلى الإفراد لعدم قدرته على الهدي والصيام؟ لا، ما يتحول إلى الإفراد، يبقى على نسكه متمتعا أو قارنا، وإذا عجز عن ذبح الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أنه في عمرة التمتع الأفضل أن يقصر شعر رأسه ولا يحلق؟ يقصر ويترك الحلق يوم العيد إذا أراد التحلل من الحج. نعم. ولا يحلق بالعمرة ثم يروح الشعر ولا يبقى شعر اللي الحلق في الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا قد اعتمرت عمرتين في سفرة واحدة، فهل هذا الفعل يقول جائز؟ نعم جائز، لا بأس به. عائشة اعتمرت من التنعيم وهي جاءت للحج والتمتع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول وبعد ما فرغت من الحج، نعم، طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمرها لترجع بحج وعمرة، يعني حج مستقل وعمرة مستقلة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت منه بعمرة بعد الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لو أن المرأة حاضت وهي في طريقها إلى عرفات، تقول فهل تذهب إلى عرفات حال حيضها أم ماذا تصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعلي ما يفعل الحاج، وهي حائض، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تذهب إلى عرفات وتقف بعرفات وتبيت في مزدلفة وترمي الجمار وتجلس في منى وهي حائض، لكن الطواف تؤجله إلى أن تطهر وتغتسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من أراد التمتع لكنه لا يجد هديا، يقول هل يصوم 3 أيام في أيام التشريق؟ إيه نعم، حديث عائشة لم يأذن صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران، فإذا فاته صام الثلاثة قبل يوم عرفة فإنه يصومها أيام التشريق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للأشهر الحرم، يقول هل حكمها قائم إلى يومنا هذا من ناحية تحريم القتال فيها؟ لا، ما هو قائم، يقولون منسوخة، أن هذا كان في الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من فرنسا، يقول نحن مجموعة إخوة من فرنسا، ها؟ يقول نحن مجموعة إخوة من فرنسا، لدينا مركز تقام فيه الدروس ولا نصلي فيه إلا للضرورة كوقت الدروس مثلا. سؤاله إيش السؤال؟ يقول نحن إخوة من فرنسا ولدينا مركز تقام فيه الدروس ولا نصلي فيه في هذا المركز إلا للضرورة كوقت الدروس مثلا. سؤاله هل يجوز لنا أن نصلي صلاة التراويح في هذا المركز مع العلم أنه يوجد عندنا مساجد هناك لكن كلها توجد فيها بدع وخاصة في رمضان؟ نعم صلوا في المركز إذا كان المركز صالح للصلاة صلوا فيه صلاة التراويح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم فرقعة الأصابع سواء قبل الصلاة أو بعدها؟ هذا عبث ولا يجوز، لا في الصلاة ولا يكره، يعني يكره في الصلاة ويكره في غيرها، لأنه علامة على الكسل، علامة على الكسل، فلا يفرق بين أصابعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول إنها حامل ومريضة وتسكن في شمال أوروبا ووقت العشاء عندهم متأخر كثيرا، هل لها أن تجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم لأن وقت العشاء يتعدى منتصف الليل فيشق عليها؟ صلي في أول وقت العشاء ما تجمع، لكن تصلي العشاء في أول وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أصور أبنائي عن طريق الجوال ثم أحتفظ بهذه الصور فيه؟ لا يجوز اقتناء الصور إلا للضرورة، أما اقتناء الصور لأجل الذكريات هذا لا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كنت ما تريدين دخول الملائكة، مهنا مسلم ما يريد دخول الملائكة في بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول لي أخ أكبر مني وهو متزوج، وبعد زواجه طلب منه والدي أن يطلق زوجته لأنها كثيرة الخروج من المنزل. سؤاله هل يطيعه في ذلك لأن والدي يقول إن لم تفعل فلا أرضى عنك؟ لا يطيعه في ذلك، زوجته ما يطلقها، وليس لوالده سبيل أن يجبره على طلاق زوجته. نعم. وأما إنها عليها ملاحظات فإنه زوجها يقومها ويأمرها وينهاها وينصحها ويدرسها هنا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الناس إذا زاره أحد فإنه يقول زارتنا البركة، يقول هل هذا القول مشروع؟ لا ما هو مشروع، يعني البركة إنما ما هي بالزيارة، البركة من الله ما هي بزيارة الشخص أو من. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول غضب علي خالي ثم أتيته بعد أيام وسلمت عليه لكنه رفض الرد علي، يقول هل علي ذنب في ذلك؟ لا، الذنب عليه هو، ولكن أنت لا تترك زيارته والإحسان إليه وصلته، لا تترك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض العلماء عند ذكره لحكم النذر فإنه يقول إنه مكروه وبعضهم يقول إنه محرم، مع أن الله سبحانه وتعالى مدح من أوفى بنذره فقال مكروه قبل النذر لا تنذر، قبل النذر هذا مكروه، وبعض العلماء يقول إنه محرم لأنك تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به، فإذا نذرت يجب عليك الوفاء إذا كان نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وعبادة كيف تقول أنه مكروه وهو نوع من أنواع العبادة. لكن الدخول فيه هذا هو المكروه. أما إذا دخلت صار عبادة يجب عليك فعلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في وقت النهي المغلظ هل يجوز أداء النوافل من ذوات الأسباب؟ لا لا، ما يجوز، ما يجوز صلاة النوافل في أوقات النهي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر في بعض المساجد أنه يكتب لوحات كبيرة وتعلق على جدران المسجد من الخارج، يكتب عليها صلاة الفجر يا عباد الله، يقول هل هذا الأمر مشروع؟ إذا كانت خارج المسجد الأمر سهل، أما داخل المسجد فلا يعلق شيء، وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد أن ترفع هذه اللوحات من داخل المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها لم تصم رمضان الماضي بسبب الحمل، تقول هل يجب عليها قضاء تلك الأيام أو يكفيها الإطعام؟ لا، ما تطعم، عليها أنها تصوم، تقضي الأيام التي عليها، إن أمكنها أن تقضيها قبل رمضان الجديد فإنه يجب عليها ذلك، وإن لم تتمكن فإنها تقضيها بعد رمضان ولا حرج عليها، المهم أنها ما تترك القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أخذ شيئا من مكافأة ابنتي التي تصرف لها من الشؤون الاجتماعية، ولا أخذ هذا المال لي إلا عند الحاجة؟ تأخذ من مال ولدك بنت أو ذكر ما لا يضره، ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، إذا كان هذا فائضا عن حاجته فلك أن تأخذه، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المستوصف التابع لعملنا لا يوجد فيه إلا طبيبات من النساء، يقول هل يجوز لي وأنا الرجل أن أعالج عند المرأة؟ لا، فيه مستوصفات وفي مستشفيات كثيرة، ما فيها رجال يعالجون الرجال، وفيها نساء تعالج النساء، اذهب إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي زمان أن الرجل يمر على القبر ويقول: يا ليتني كنت مكانك، من شدة الفتنة، يقول ما المراد بالفتنة هنا؟ فتنة في الدين، سلط الكفار على المسلمين ويضايقونهم ويحاولون أن يرتدوا عن الإسلام، هذه الفتنة في الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ولد له ولد فهل له أن يذبح يوم عيد الأضحى، يقول عقيقة، على أنها أضحية وعقيقة في وقت واحد؟ لا، ما يصلح هذا، العقيقة مكانها والأضحية مكانها، ولا يخلط بينهما، إذا كان ما يقدر الحمد لله، العقيقة سنة ما هي بواجبة، والأضحية أيضا سنة ما هي بواجبة، إذا كان ما يقدر يترك ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ نعم، ورد، هذا من أحاديث البلوغ، من أحاديث بلوغ المرام، الطلاق إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم. وأما إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.